كهذا الحديث كتبت له براءتان، براءة من النفاق وبراءة من النار. والصواب في هذا الحديث وقف على أنس والموقوف معلول، صواب في هذا الحديث وقف على أنس والموقوف معلول. وعلى هذا فالمقولة لا يصح في فضل تكبيرة الإحرام حديث صحيح يقصد أدلة خاصة في الفضل، وهذا الصواب.